بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز بيع عين الذهب بالذهب، ولا بيع عين الفضة كذلك بأي بالفضة إلا بثلاثة شروط. الأول، كونه متماثلا أي متساويا في القدر من غير زيادة حبة ولا نقصها. والثاني، كونه نقدا أي حالا من غير نسيئة في شيء منه. والثالث، كونه مقبوضا قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق. وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع، ويعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا، وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض. لقد تكلمنا في الأمس عن باب الربا، وشرحنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف قسم العلماء الحديث الذي ورد فيه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى آخره إلى ثلاثة أقسام، فقسموه إلى ثمن وطعم وما فيه إصلاح للبدن أو ما فيه الأدوية التي تحفظ الصحة. والشيخ اليوم يعلمنا درسا آخر، ألا وهو: إذا أراد الإنسان أن يبيع ذهبا بذهب، وقلنا لا عبرة بالجودة والرداءة في باب الربا، ولكن ومعنى هذا أنه لو كان عند الإنسان ذهب مكسر لكنه معلوم العيار، وأراد أن يستبدله بأفخر شيء من الأشياء المصنوعة، فينبغي أن يكون وزنا بوزن دون أي فرق على الإطلاق، وما أخذ من فرق فهو ربا، أو كان هنالك زيادة أو كان هنالك نقص، سواء لصالح البائع أو لصالح المشتري، كل ذلك حرام. حتى ولو قال الإنسان لأخيه الإنسان: أنا مسامحك في هذا الأمر، لا، هذا عقد، إذا أردت أن تعطيه شيء بعد ذلك العقد ولا علاقة له بالعقد هذا شيء آخر. أما الآن بيع الذهب بالذهب فيه ربا إذا فضل أحد الطرفين على الآخر. إذن ما هي الشروط التي تكون في بيع الذهب بالذهب، أو في بيع الفضة بالفضة، أو في بيع المال بالمال إذا كان من جنس واحد؟ العلة في الأمور كلها الأثمان، كل ما كان ثمنا فيه جوهرية الثمن يكون فيه ربا. إذن لابد من ثلاثة شروط. الشرط الأول التماثل، 100 غرام عيار 21 يقابلها 100 غرام عيار 21 دون زيادة ولا نقص، هذا من باب التبادل. إذا أردت أن تشتري فاشتري كيفما شئت بمال آخر. الشيء الثاني أن يكون نقدا، حطينا له الإسوارة أو هذا المصاغ وبدنا نبيعه يا بذهب أو بمال، والله رايحين حطهم هلا أنا راجع باخذهم من عندك، هذا الترك لساعة لساعتين ليوم هذا ربا، ينبغي أن يكون في المجلس مباشرة نقدا يدا بيد، أعطاك الشيء في المجلس وأنت قائم بين يديه تبيع وتشتري. الأمر الثالث نقده نقدا، فقال لك علي كذا، فإذا سجله في الدفتر هذا نقد، لا بد أن يكون مقبوضا يدا بيد، لا بد أن يكون مقبوضا، أتركه عندك؟ لا، لا بد أن يكون مقبوضا. إذن ثلاثة أمور: التماثل، الحلول، التقابض. فإذا فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة فإن الإنسان يقع بالربا. ما هي العلة في ذلك؟ جوهرية الأثمان. إذا فهمنا ذلك في مسألة ذهب بذهب أو فضة بفضة أو مال بمال، أنا أريد أن أستبدل، أحيانا واحد معه ميات بده يستبدلهم من عند صديقه بألفات، بتصير بألوف، حط هالمصاري بكرة بأخذهم من عندك ألوف، تبادل ربا، لأنه وقع في مسألة النسيئة إلى الغد، في هلأ أعطيني ما في بأخذ مصريات يبنشي، محتمل أن يبقي ذلك المال عنده بدون عقد أمانة. مسألة أخرى، أن يترك ذلك المال أمانة عنده هذه مسألة أخرى، أما أن يتركه ليأخذ بدلا عنه في اليوم الثاني أو بعد ساعتين أو بعد شهرين، لا، هذا لا يصح بحال من الأحوال. إذن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذه الأموال التي بين أيدينا ليرة بليرة دينار بدينار، لا بد لها من ثلاثة شروط. أولا التماثل، مقدار بمقدار آخر، مقدار بيساوي بعض الناس بيروح على البنك بيعطيه المصاري بيعطيه فوق منهم 500 ليرة سورية مشان يبدل له ياهون، هذا الفرق الزائد ربا، الذي دفع مرابي والذي أخذ مرابي، أعطاه ياهون وأخذ بدل، أعطاه 100,000 بيأخذهم 99,500 كان يأخذهم بفئة معينة من طبقة معينة بشكل معين، هذا ربا. إذن أولا متماثلا. الشيء الثاني لا بد أن ينقده نقدا مباشرة مدين، ولا على الدفتر ولا في تخاصم بالحساب، لا، نقدا. إذا متماثلا نقدا وأيضا يدا بيد في تقابض مباشرة حالا، لا نؤجره إلى الغد أبدا. قال من غير نسيئة، النسيئة إنما النسيء زيادة في الكفر، هو أن يفعل الإنسان أن يؤجل شيئا إلى وقت آخر، وكان العرب قبل الإسلام يؤجلون الأشهر الحرم من وقت إلى وقت، فأنزل الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر. والثالث كونه مقبوضا قبل التفرق، يعني ما دمت أنت بتحكي أنت وياه له الصايغ أو له الصراف أو له البائع، هذا يسمى مجلس التعامل، هذا كله مجلس التقابض، لكن هل يمكن أن تخرج وأن تعود؟ لا، الآن. والثالث كونه مقبوضا قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق. قد يسأل الإنسان سؤال، ما هي العلة في ذلك؟ إذا كان التبادل قمح بقمح فنقول إن العلة في ذلك الطعمية، إذا كان التبادل ذهب بذهب ذهب بفضة فالعلة في ذلك الأثمان، علة الأثمان أو جنسية الأثمان أو جوهرية الأثمان، كل ذلك معناه شيء واحد. قد يقول قائل لا أحد يتبادل بذهب بذهب، أحيانا نريد أن نتبادل ذهب بفضة ذهب بمال، نقول ينتفي شرط واحد وهو التماثل. التماثل أنا بدي أشتري مثلا كيلو ذهب حقه 500,000 ليرة سورية، كيلو ذهب ثمنه 500,000 ليرة سورية، هذا شيء وهذا شيء آخر، لكن لا بد أن يكون حالا وأن يكون متقابضا، حالا نقدا وحالا. إذن هنالك تماثل وحلول وتقابض، فقط التماثل ينتفي، ذهب بفضة ينتفي التماثل لكن يبقى الحلول والتقابض، هذا شيء هام. في عرض الشيخ لمسألة معينة هامة جدا وربما يخطئ فيها الكثير من الناس، هل هنالك في الفلوس ربا؟ بدنا ننتبه، ما معنى الفلوس؟ أولا، كان الناس سابقا الحاكم أراد أن يفعل شيء حتى لا يقرض الناس الدينار الذهبي ويقسمونه تقسيما، ارتاء أن يجعل لهم شيئا من النحاس عندما كانوا يتعاملون بالذهب أو من الجلد أو من أي شيء آخر على حسب الدول، وكان يشير إليها بخاتم السلطان، وكانت هذه تستعمل للأشياء التي لا قيمة لها، خفيفة، يعني مثل خرجية ولد يشتري جرزة بقدونس إلى غير ذلك، هذه تسمى كانت فلوس، ليس كما يدعي اليوم أهل مثلا الخليج، أعطيني فلوس يعني أعطيني أموال، لا، يعني هنالك ذهب وفضة، التعامل الذي كان قائما بالذهب والفضة، وكان معه السلطان أحدث شيء بسيط، مثل ما كانوا الناس عندما كانوا يتعاملون مثلا بالمجيدي، ما هو المجيدي مثلا عندنا؟ هو منسوب للسلطان عبد المجيد، وهو كمية من الفضة، قطعة من الفضة يتعامل الناس فيها، كان بالمقابل في متليك مثلا، هذا ليس من الفضة، كان من شيء جعله السلطان من أجل أن يكون هنالك تعامل بين الناس مع بعضهم في الأشياء الحقيرة. هذه الأشياء الحقيرة، الحديد يعني، النحاس، الحديد، الجلد، هل فيها ربا؟ هل فيها جوهرية الأثمان؟ لا، ليس فيها جوهرية الأثمان، ليست مالا في الحقيقة، وليست ذهبا، وليست فضة، لأن المال إنما يقاس الآن على الذهب والفضة. فهل فيها ربا؟ لكننا ننصح يعني إذا كان هذا الشيء موجودا ألا يتعامل الإنسان فيه مع الفرق، حتى لا يتعلم طريقة من طرق الربا، لأنه أقرب شيء إلى المال. لذلك قال: وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض. أنا عندي دف خشب عاجبني كثير، عند جاري لوحين ثلاثة بلاكي، هذا خشب وهذا خشب، بدي بادل هالدف بهاللوحين ثلاثة بلاكي، في مانع؟ لازم يكونوا بوزن واحد؟ لا. عندي حديد، لكن هذا الحديد رفيع وله شغل معين وإلى آخره، عند جاري والله في عبارة عن جسور من الحديد، هل يشترط التماثل؟ لا، لا يشترط، لأنها ليست فيها أثمان. واحترز غالبا عن الفلوس إذا راجت، فإنه لا ربا فيها كما مر، ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك، حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة. ما معنى هذا؟ نحن الدينار مثلا، لو جعلنا الدينار الذهبي، هل عياره مثلا 21 لنفترض، وجعلناه في الميزان، كان قيمته مثلا وزنه 100 غرام، 100 غرام عيار 21، أخذنا في مقابله حلي تاج مصنوع، يمكن أن يصنع هذا التاج لرأس ملكة أو ملك مثلا، هذا التاج وزنه بوزن الدنانير بالضبط، لكن لو قدرنا حقيقة المبيع، لو أردنا أن نشتري هذا بغير الذهب والفضة، بكم يساوي من هذه الدنانير؟ ربما الصائغ لو أعطيناه 100 غرام من هذا، لو أعطيناه 1000 غرام، يعني بقيمة 1000 غرام لا يبيعه من كثرة الصنعة التي فيه. هل يجوز المبادلة هذا التاج الرفيع الثمن بهذه بزيادة عن وزنه حبة واحدة؟ لا، حرام. ما الطريقة إلى ذلك؟ الطريقة إلى ذلك أن تشتريه بغير الذهب، تشتريه بفضة، تشتريه بعروض تجارة، تشتريه بأي شيء، أما أن تشتريه بالذهب بالذات فهذا لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيفما شئتم، لكن لكن يدا بيد. شايف كلمة يدا بيد؟ أي حالا ومتقابضا. في مسألة أن أعطيه ذهب وأعطيه صياغة فوقه هذا حرام، أما أن أعطيه مال بالمقابل ما في مانع، اختلفت الأشياء، أوعى بيقول لي أنا قيمة بالنتيجة هذا التاج أو هذا السوار أو هذا الحلي كم قيمته؟ إن شاء الله يكون وزنه غرام واحد، وقال لي أنا بدي هالغرام من أجل هالصنعة بدي حقه 10,000 ليرة سورية، في مانع؟ لا مانع في ذلك. أما أعطيه أنا غرام وبعطيه شوية ذهب مكسر غرام بياخذ فوق منه 500 ليرة، هذا ربا. طيب النساء بدها تبدل أحيانا الصيغة، بدها تبدل الصاغة، ما هو الحل؟ الحل بتبيع وبتاخذ المال بصير بإيدها، وبعد ذلك تشتري ما تشاء من نفس الصائغ، من غيره، بنفس المجلس، بغير المجلس، المهم هذا البيع انتهى وأقمنا بيعا جديدا. ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك، حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة. ولا نظر إلى القيمة. والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا، أن يبيعه من صاحبه بدراهم، بيعه بفضة، بيعه بليرة، بيعه بدينار، يعني بأي شيء، أو عرى بيعه بسجادة مثلا، ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقابض فيجوز، وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا. نعم، لكن هذه القيمة هل تستطيع أن تزن ليرات بذهب؟ نعم. هذا قابل للارتفاع والانخفاض أم لا؟ هذا الجنس، هل هذا من جنس الأثمان؟ ثمن جنس الثمن بالنسبة للذهب يختلف عن جنس بالنسبة للمال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإذا اختلفت الأشياء، يعني من فضة إلى ذهب إلى عروض تجارة، فبيعوا كيف ما شئتم. أنا هلأ بدي اشتري الشيء مثل بعض متفاضل مع بعض البعض، ما هي الطريقة في ذلك؟ أحدث شيئا آخر. أنا بدي اشتري مثلا هدول مع الفارق، مثلا عندي هالمكسرات هدول، أعطاني مقابل هالكتاب، وبعد ما أعطاني مقابل هالكتاب أستطيع بنفس الكتاب أن أشتري كيف ما شئت. فأن أدخل شيئا ثالثا بين البيع والشراء لا علاقة له بالأثمان، عند ذلك يمكن أن يكون هنالك تفاضل، يمكن أن يكون هنالك تفاضل. يعني مثلا أنا بعت مكسرات من الذهب لنفترض، وأخذت ثمنا لهذه المكسرات هذا الكتاب، لو ضفت له كتاب آخر واشتريت نفس الوزنها لكن ما صار، هذا حرام؟ لا، لأن عندما اشتريت لا أنظر إلى البيع الأول، ما له علاقة العقد الأول بالعقد الثاني. كتاب ليرة سورية، نعم، لكن هذا هل الفضة في خلاف عليها؟ الفضة اشتري بالفضة، يعني لا يهمنا أن يقال اليوم سعر البورصة مثلا كيلو الذهب بعدل 10 كيلوغرام من الفضة، لو أراد أن يبيع كيلو ذهب البورصة 10 كيلو غرام من الفضة تساوي كيلو ذهب، لو أراد أن يبيع 15 فضة بكيلو ذهب صحيح؟ صحيح، حط الليرة السورية مقابله. اختلفت الأشياء، المهم أن لا يكون هنالك ذهب بذهب. نعم، لا، مشتركة في عدة أمور. ولا يجوز ولا يصح بيع مبتاعه ولا الإشراك فيه ولا التولية حتى يقبضه. هذه مسألة جديدة في مسائل البيع. انتهينا من مسألة الربا، لكن علينا شيء آخر. أنا اشتريت بيتا وهذا البيت لم أقبضه حتى الآن، ما أعطاني مفتاحه ولا نزل فرغ لي بالطابو، أو سيارة ما استلمت إلى غير ذلك. هذا الشيء الذي اشتريته جاء براتب باعني سيارة، بعد ما باعني اتفقنا عليها لكن ما سلمني اياها، يجي ابو عدنان يقول لي والله بشتري السيارة اللي اشتريتها انت من ابو راتب، اخي ما ابطل لسه، هل يجوز لي ان ابيعها وروح استلمها انت من ابو راتب؟ لا، لا يصح بيع مبتاعه ابدا حتى يقبضه. طيب شيء اخر، انا اشتريت سيارة، جاء واحد قال لي بشاركك انا بالسيارة، خذ حق الربع نستلمها احنا، حتى الان لا يصح الاشراك فيها ما دمت لم استلم هذه السياره بعد. طيب التوليه هل تصح؟ ما معنى التوليه اصلا؟ يعني انا اولي بنفس، لا اريد ان ابيع، انا بتنازل لك يعني عن هذا المبيع بنفس ما اشتريت به، كمان ما بيصح حتى اقبض هذه السياره اولا ثم اعطيك اياها. نعيد العباره، ولا يصح بيع مبتاعه ولا الإشراك فيه ولا التولية حتى يقبضه، سواء كان منقولا أم عقارا. لأن المنقول مثل الكتاب هذا اسمه منقول، السيارة من إلى من مكان إلى مكان، لكن البيت ما بينتقل، كل شيء ينقل بحسبه، في شغلات تنتقل بالطابو وفي شغلات تنتقل بالحمل وفي شغلات تنتقل بالتفريغ بينك وبين خذ المفتاح خلاص مشينا مشي الحال، فكل شيء بحسبه. شو العرف بين الناس كيف ينتقل هذا المبيع من البائع إلى المشتري؟ كل شيء بحسبه حتى تقبضه عند ذلك تصح أن تبيع، أن تشرك إنسانا آخر، أن تولي إنسانا في ذلك البيع. ضاد أول، لأنه في عنا هلا بدي مر معنا شيء آخر. ما هو الضمان؟ الضمان قبل البيع من ضمان البائع، بعد البيع بعد التسليم من ضمان المشتري. أنا بعت حاجة معينة، بعد ما بعتها قال لي بكرة أنا جاي أحملها، كانت خشب احترقت، قال والله احترقوا خشباتك. لا، ما احترقوا خشباتي، أنا ما استلم. بعد ما استلم وقبل ما يعطيني المصاري مثلا وعليه بالذمة، احترقوا عنده، نقول له احترقوا خشباتك، ما احترقوا خشباتي. ضمان قبل البائع، قبل التسليم من ضمان البائع، بعد التسليم من ضمان المشتري. التولية أمر بسيط جدا، وهي أن يقول الإنسان لإنسان: وليتك هذا المبيع بما اشتريته، أنا بعرفك أبو راتب، أنت شاطر مثلا وعندك اجتهاد وكذا وخبرة في شراء السيارة، وأنا صديق لك، حبيت بعد ما اشتريت سيارة أنا عجبتني، قلت لك والله عجبتني هالسيارة، لي وليتك بما اشتريت بي، يعني أنا أمتك سعر نفسي، لا أريد ربحا على ذلك. فكأنه بيقول أنا تنازلت لك عن هذا المبيع بما اشتريت به، أنا دفعت 10,000، أعطيني 10,000 وخذها، الله يبارك لك. يعني هذا أحيانا بعض الناس بيستفيدوا من خبرة بعض الناس، لما بيقول له وليتك ما معناته أنه أنا بجوز أربح ساعتها، أيوة، على نفس السعر. أو أحيانا بيصير بعض الناس في عقد يسمى عقد مرابحة، أنا بعرف فلان عنده خبرة، وبعد ما اشترى سيارة أنا على الأمانة بقد ما اشتريته وي 5,000 ليرة ظهر منها، بصح هذا بيع. لكن هل يجوز له أن يقول والله اشتريتها بأكثر أو بأقل؟ لا، لأنه بالعملية اشترى، مثل ما يقولوا الناس اشترى معلميته وخبرته في هذا العمل. سواء كان منقولا أم عقارا أذن البائع وقبض الثمن أم لا، من ابتاع أم لا، لخبر من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. اشتريت قمح، لا يجوز لك أن تبيعه حتى يكون في رحالك تحت سيطرتك مستودعك، عند ذلك تستطيع أن تبيعه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني مثل الطعام، رواه الشيخان. قال: وبيعه للبائع كغيره. قال أنا نفس هدول بعد ما اشتريته، في قابل يجي البائع سوء تحسن إلى غيره، أخي تبيع هدول الأمحات اللي أنا بعتك ياهم، بسلمني ياهم الأول بعدين ببيعك، لما هني عندك والله ارتفع سعرهم ونزل، هذا لا يصح أبدا. بده أولا استلام وبعد ذلك تسليم، حتى وما صار بعدين، لو ما صار استلام وتسليم، أنا أعطيتك 100 ليرة بكرة أعطيتني إياها 110، مو هيك بده يصير؟ ورجعنا بعدين لعقد يشري عقد الربا، لذلك لا بد من الاستلام. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد.